أيضا من الألفاظ التي قد يظن أنها لا تجوز قولهم فداك أبي وأمي يا رسول الله، هكذا يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، أو نحري دون نحرك. وهذه العبارة انتشرت في هذه الأيام، فداك أبي وأمي يا رسول الله، أو نحري دون نحرك يا رسول الله، أو لن نخذلك يا رسول الله، نداءات. هذه العبارات تعتبر من نداءات الأموات التي هي الشرك الأكبر، لأنهم يكلمون ويخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من ضمن الأموات، وهذا لا يجوز. ولذلك قال الشيخ صالح الهيدان رحمه الله، يقول هذه العبارة يقولون الناس كما أشرت، يقولون هذه العبارة من الشرك، فداك أبي وأمي يا رسول الله، أو نحري دون نحرك، لن نخذلك يا رسول الله. بعض الناس يقولون هذه العبارات من الشرك. يقول الشيخ صالح الحيدان رحمه الله، لا، ليست هذه من الشرك الأكبر، وإنما هي من باب التفدية، وتفدية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هي تفدية لدينه وسنته التي بثها ونشرها. ولذلك وجدت هذه الألفاظ على ألسنة بعض العلماء. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فداه أبي وأمي وغيره قبله وبعده، فليس هذا الدعاء شرك. ولا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفدى وهو صلوات الله وسلامه عليه ميت، فداؤه أن يهتم الإنسان بنصرة سنته والدفاع عنها ونشر هذه الملة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشيخ صالح الهيدان رحمه الله، أن الإنسان لو قال فداك أبي وأمي يا رسول الله، يعني أنا أنصر سنتك وأدافع عنها وأنشر ملتك للناس، ليست بمعناها الظاهر نحري دون نحرك، لن نخذلك يا رسول الله، يعني لن نخذل سنتك، سندافع عنها، سنظهر دينك وننشر هذه الملة الحنيفية، هذه الملة ملة الإسلام ننشرها بين الناس. هذا هو المراد لمن قال فداك أبي وأمي يا رسول الله، أو لن نخذلك يا رسول الله. فيقول الشيخ هذه ليست من عبارات الشرك الأكبر، وإنما هي من باب التفدية، وتفدية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هي تفدية لدينه وسنته التي بثها ونشرها. ويشير رحمه الله إلى أن هذه العبارة وردت عن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه، يقول فداه أبي وأمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي يعني سنته ودينه وشريعته